الله عليك الشيخ. امرأة من القصيم حاضت قبل طواف الإفاضة لكنها تعلم أن ولي أمرها لن يعود معها. نعم. أخبرها بأنه لا يستطيع. فهل لها بهذا؟ هذه نقول لا لا لا تطوف. لا تطوف. فإذا وصلت إلى إلى إلى محلها في القصيم وظهرت سيكون هناك شيء آخر. يرفع الأمر للقاضي وله أن يجبر محرمها أن يحج معه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كتب في الغزوة انطلق فحج مع امرأتك. وهذا ضروري لها ما هو باختيارها الآن. وإنسان زوجته سهلة جدا وش نقول له؟ يقول لا تقربها. إذا قلت لها الكلام هذا يقول رب التجارة قبل من عادي.